أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فارتدى على آثارهم أهلها فأبوا أن حتى إذا يومئذ يموج أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن